أين ذهبت العزة؟ أين ذهبت العزة التي كنا يوما نفاخر بها فنسمو على أمم الأرض؟ ماذا أصاب أمتنا حتى تستكين؟ وماذا وراء هزيمتنا أمام المغضوب عليهم والضالين؟ أما كانت لنا الصافنات الجياد نصول على الظالم المجرم، وكانت لنا عزة المؤمنين نباهي بها هامة الأنجم؟ فماذا دهانا لنرضى الهوان؟ أناخ على القدس في مأتم، يلوث بالرجس ساحاتها ويختال في ليلها المظلم. لعلكم مثلي تتساءلون، وإليكم ردا وجوابا على هذا السؤال. رسول الهدى، لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم ننهزم. رسول الهدى، لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم ننهزم. نعم وبأعلى الصوت، نعم وبأعلى الصوت، هجرنا خطى سيد المرسلين ووضعنا أيدينا مع المغضوب عليهم والضالين، وحاربنا الله جهارا فأذلنا بعد أن كنا سادة الأرض. أليست هذه بيوت المسلمين التي تبيت على الموسيقى والألحان وجراحات المسلمين في كل مكان؟ أما صنعت الشاشات والقنوات في بيوت المسلمين عجب العجاب؟ أما دنس أحفاد القردة والصليبيون والوثنيون أعراضنا؟ أما قتلوا شبابنا وأهانوا شيبنا؟ أما يتموا أطفالنا ورملوا نساءنا؟ أما هدموا مقدساتنا ومساجدنا؟